بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أمرنا بالتوحيد ونهانا عن الشرك، وأمرنا بالسنة ونهانا عن البدعة، فإن خير الكلام كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. إخوتي في الإسلام، من سعادة المسلم أن يكون مطيعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله لا طريق للجنة إلا بطاعته واتباعه والتأسي به صلوات الله وسلامه عليه، لأنه هو الواسط بيننا وبين الله في تبليغ رسالة الله، وقد تركنا على طريق واضح كوضوح الشمس في رابعة النهار. من وفق عرفه، ومن لم يوفق فلا يلومن إلا نفسه. والله عز وجل وعدك يا عبد الله إن أطعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنك تهتدي، قال عز وجل: وإن تطيعوه تهتدوا، وإن تطيعوه تهتدوا. فإذا حصلت الهداية يا عبد الله حصل لك الخير كله، وحصلت لك السعادة في الدنيا وطيب العيش، وأحياك الله حياة طيبة، وفي الآخرة جنات النعيم بجوار المصطفى صلوات الله وسلامه عليه. أحبابي، في الليلة الماضية كثرت الأسئلة من الإخوة وضاق الوقت عنها، ولا شك أن في الأسئلة فوائد. قد ألقي كلاما، وهذا الكلام الذي ألقيه يعرفه كل واحد، فتكون الأسئلة هذه التي قدمها الإخوان تكون فيها فوائد للجميع إن شاء الله تعالى. فنبدأ بهذه الأسئلة نشوف. نعم، بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. خليك أنا أقرب منه. بسم الله الرحمن الرحيم. ما أدري ما حكم تحية المسجد بين العصر والمغرب؟ هذا أجبنا عليه ونعيد الجواب عليه. أجبنا عليه، ما يحتاج أن نعيد الكلام حتى لا يضيع الوقت. يعني خلاصة: تحية المسجد بعد صلاة العصر وبعد صلاة الصبح إذا دخلت، أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. ما حكم من نام ثم قام ولم يتوضأ، علما بأنه يسمع شخيره؟ لا يجوز لمن نام واستغرق في النوم أن يصلي حتى يخرج ويتوضأ، لأن العينان وكأسة، فمتى ما نامت العينان انطلق الوكاء، فعلى المسلم أن يخرج ويتوضأ. ما حكم تخطي الرقاب والإنسان ساجد؟ المسلم هين لين رؤوف رحيم بإخوانه، لا يجوز له تخطي رقابه، لكن على المسلمين أن يرصوا الصفوف الأول في الأول. فقد يأتي إنسان ويرى الفرجات كثيرة وهذا من جهل المسلمين أنهم يرون مثلا أمامهم فتخات ويصلون دونها. الواجب أن نرص من الصف الأول إلى آخر المسجد ولا نخلي مكانا. فهذا الذي يتخطى رقاب الناس إن كان ليسد فرجة، وهؤلاء هم الذين الحقيقة قصروا، مع أنه ينبغي أن لا يتخطى رقابهم بأي طريقة، لكن إذا ألزم وليس هنا مفر وأراد أن يسد هذه الفرجة فله ذلك، ولعله قصد الخير. نعم. الحج نيابة عن الأنفس. هذا يقول أقوم بالحج نيابة عن زوجتي. إن حججت عن نفسك تحج عن الزوجة المتوفاة، وعند الميقات تنوي بقلبك أن هذا الحج عن زوجة، ولا تتلفظ بالنية سواء كان الحج لك أو لغيرك. لكن عند التلبية إذا قلت لبيك اللهم لبيك تقول لبيك عمرة أو لبيك حج عن زوجتي. وهذا يسأل عن أنواع الحج وأيهما أفضل. أنواع الحج ثلاثة: أن يحرم بالعمرة من الميقات، فإذا وصل مكة طاف وسعى وقصر وانتهى من العمرة وحل له كل شيء كأنه في بلاده، كل شيء حرم عليه بالإحرام حلال له. يوم ثمانية يحرم بالحج من منزله ولا يذهب للبيت، يحرم من منزله ويذهب إلى منى. وفي اليوم العاشر إذا رمى جمرة العقبة ونحر هديه وحلق رأسه، والحلق أفضل بالنسبة للرجال، أما بالنسبة للنساء للتقصير، يطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة لحجه كما طاف وسعى لعمرته. وهذا هو الأفضل، أفضل الأنواع الثلاثة، وهذا الذي تمناه الرسول صلى الله عليه وسلم وأمر الصحابة به صلوات الله وسلامه عليه. أخونا يقول هذا الذي أحرم بالعمرة هل عليه طواف قدوم أو ليس عليه طواف قدوم وإنما عليه طواف العمرة؟ الجواب: عليه طواف العمرة. طواف القدوم لا يكون على المعتمر، وإنما يكون على القارن والمفرد. القارن والمفرد فهو يطوف، المعتمر الذي قال لبيك عمرة يطوف ويسعى ويقصر ويبقى في مكة يصلي الصلوات في المسجد الحرام. يوم ثمانية يخلع ملابس الإحرام ويقول لبيك حجا ولا يذهب للبيت. وفي اليوم العاشر يطوف ويسعى لحجه كما طاف وسعى لعمرته. النوع الثاني من أنواع الحج أن يقول لبيك حج وعمرة، لبيك حج وعمرة، فإذا وصل مكة يطوف، وهذا الطواف يسمى طواف القدوم، سنة عند الجمهور. يعني لو كان ما استطاع أن يطوف متعب أو جاء متأخر ليس بواجب، لأن هذا الطواف سنة عند جمهور العلماء، وإن كان هو واجب عند المالكية، ولكن الصحيح قول الجمهور أنه سنة. فإن طاف هذا الطواف وأراد أن يسعى لحجه وعمرته بعده فيكون في اليوم العاشر يطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة. واضح؟ يطوف بالبيت في اليوم العاشر ولا يسعى بين الصفا والمروة، لأنه سعى قبل أن يذهب إلى عرفات. مثل هذا في اليوم العاشر ماذا عليه؟ يعني يبقى بإحرامه. إذا أراد أن يبقى بإحرامه يحرم عليه الطيب، تحرم عليه زوجته، وتحرم عليه زوجته. يوم ثمانية يخرج مع الناس بإحرامه، إن اتسخ الإحرام يغسله، وإن أراد أن يبدله بآخر يبدله بآخر. يوم ثمانية يمشي ملبيا لبيك حج عمره، لأنه قرنهما. وإذا جاء في اليوم العاشر وبعد أن يرمي وينحر، لأن عليه هدي القارن، عليه هدي، عليه ذبيحة مثل المتمتع، يذبح ذبيحته إن لم يوجعها في البنك، ويحلق رأسه ويذهب ويطوف بالبيت ولا يسعى، لأنه سعى مع طواف القدوم، يطوف بالبيت فقط ولا يسعى بين الصفا والمروة. النوع الثالث من أنواع الحج أن يقول لبيك حجا، وإذا وصل مكة طاف طواف القدوم وسعى سعي الحج إن شاء، وفي اليوم العاشر إذا رمى وحلق وليس عليه نحر لأنه مفرد، يذهب ويطوف بالبيت ولا يسعى بين الصفا والمروة، وعند ذلك يعود إلى منى. هذه أنواع الحج الثلاثة. نعم خليها. نعم نعم. أخونا يقول يطوف بإحرامه أو يلبس، أو إذا رمى جمرة العقبة وحلق، إن طاف بإحرامه وإن طاف بثياب المخيط هو مخير، لك أنت إذا رميت وحلقت أن تغتسل وتشم الطيب وتلبس ملابس المخيط إن شئت، أو تطوف بإحرامك، أنت مخير لا حرج في ذلك. نعم نعم نمشي نمشي. نعم العمرة إذا كان هناك عمرة بعد الحج، وإن كانت ما هي معروفة عند السلف الصالح إلا لمن جلس إلى آخر ذي الحجة أو المحرم، ما تؤخذ العمرة إلا بعد أن تنتهي أيام التشريق، التشريق وآخر أيام التشريق اليوم 13، ولو كان مستعجل هذه عبادة ما يمكن يعطيها. جزاك الله. أقول أخونا يقول يصح أن يحج على نفقة الحكومة فريضة أم ليس فريضة، وهل يحج على نفقة لكي يؤدي الفريضة؟ المال هذا يا عبد الله ما جاءك منه وأنت غير مستشرف له فخذه وتموله، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أعطى عمر مالا وقال له لا أنا لست في حاجته، قال يا عمر ما جاءك من هذا المال وأنت غير متطلع إليه ولا مستشرف له فخذه وتموله. فهذا الذي يعني حج كرئيس مثلا الوفد أو رئيس جماعة وقالت الدولة أنت تحج على أن على نفقتنا، لا حرج فيها أن يحج على نفقته، لأنه ما طلب، إنما هم الذين تبرعوا، له أن يحج الفريضة أو النافلة لا حرج فيها. نعم. الذي يؤدي العمرة بعد أيام التشريق ليس عليه دم، لأن قال عند الوصول إلى الحرم البدء بالطواف دون صلاة تحية المسجد. نعم إذا وصلت مكة ما تصلي، وإنما تبدأ بالطواف تحية البيت الطواف، لكن لو كنت متعب ولا تستطيع عند دخولك هناك وخشيت لو طفت يتأذى منك الناس لأنك متعب، لا بأس أن تصلي ركعتين وتبقى تشرب زمزم، وحتى إذا رأيت أنك يعني حصلت لك قوة ونشاط عند ذلك تطوف. نعم. لا هذا بالنسبة لما تقدم، إن كنت مثلا معتمر طواف العمرة، وإن كنت قارن ومفرد يصير مثلا طواف قدوم. من أين يبدأ الحاج طوافه وكيف يطوف؟ يبدأ طوافه من الحجر الأسود وينتهي منه، ولو شك في عدد الأشواط طاف 4 أو 5 يبني على اليقين ويجعلها 4، ما الحكم لو نزل الحيض على المرأة في أثناء الطواف؟ عليها أن تقطع الحيض وتخرج، لأنه كالذي انتقض وضوءه في الصلاة يخرج ويتوضأ، فإنها ما دامت تطوف وجاءها الحيض فإنها تخرج ولا تكمل، ولو طافت فإنه حرام عليها ولا يصح طوافها. لكن في السعي لو انتهى يعني من الطواف ولم ينزل عليها الحيض ونزل عليها مثلا في المسعى لا يضر، لأن المسعى لا يشترط له الطواف، وإنما يشترط الطواف للبيت، يعني لا يشترط له الطهارة، لا يشترط له الطهارة، وإنما نعم هذا يقول نسأل الله العافية. يقول ما حكم من زنى في رمضان لا حول ولا قوة إلا بالله وشرب الخمر؟ هذا سؤال يا إخواني ينبغي أن نتنبه له. هذا الذي زنى أو شرب الخمر إن كان مستحلا للزنا ومستحل لشرب الخمر، بمعنى أنه يقول ليس بحرام، هذا يعتبر مرتد وتضرب عنقه. وإن كان يعلم أنه حرام ولكنه شهواني ضعيف الإيمان لا شك أنه ارتكب ذنبا عظيما. إن كان مثلا محسنا إذا زنى يرجم بالحجارة حتى يموت. إن كان محسن تزوج، يعني لو تزوج وطلق أو تزوج وماتت، ما دام أنه قد تزوج عقد على امرأة سواء كانت معه أو توفيت أو طلقها، فحكم الشرعي أنه يرجم بالحجارة حتى يموت. نعم. وأما بالنسبة لمن شرب الخمر كذلك، وإن كان غير محصن 100 جلدة ويغرب من بلاده الذي هو فيها إلى مكان آخر، هذا حكم الشرع. نعم. أما إذا تاب وستر على نفسه فالله يتوب عليه، يتوب الله عليه. نعم. وأما من شرب الخمر فلا شك أن عقوبته أن يجلد 80 جلدة، نسأل الله العافية. ولا شك أن المعصية يا إخوان في مثل رمضان وفي مثل أشهر الحج يعني يعظم عظيمة، لأنها هل يجوز لنا المبيت في مكة والصعود إلى منى كل يوم؟ هل يجوز لنا المبيت في مكة؟ المبيت يجب أن يكون في منى اليوم الليلة 11 والليلة 12، الليل والنهار تكون في منى، لا تنزل لمكة إلا لحاجة. أما أن تنزل للصلاة وتصلي فيها، لا، رسول الله ما نزل، صلى عليه الصلاة والسلام رمى جمرة العقبة، عندما رمى جمرة العقبة منهم من قال صلى بالبيت الظهر ومنهم من قال صلى بمنى، المقصود أنه ما رجع صلى الله عليه وسلم إلى الكعبة بل بقي في منى عليه الصلاة والسلام. ولنا في رسول الله أسوة، أننا إذا مثلا انتهينا من الطواف والسعي نعود إلى منى ونبقى فيه. ما الحكم بالمبيت خارج الحدود؟ المبيت خارج حدود منى إن كان وجد الإنسان مكانا داخل حدود منى لا يجوز له أن يبيت خارج الحدود. أما إذا لم يجد، اجتهد وبحث وذهب من هنا وهناك ولم يجد، فهو عند ذلك يكون مضطر. نعم. هذا عدنا عليه. ما حكم إعادة صلاة الظهر يوم الجمعة؟ قلنا هذا من البدع، هذا من البدع أن نصلي الجمعة ثم بعد ذلك نصلي بعدها الظهر، ومثل هذا لا يكون إمام، بل ينصح، ولا يجوز إعادة الفريضة بعد أن تنتهي الجمعة. حاج مفرد حاج مفرد، المفرد الذي قال لبيك حج هل عليه هدي؟ ليس عليه هدي واجب، لكن إذا أراد أن يتبرع فله أن يتبرع. السؤال: أركان الحج وكيفية الوقوف على عرفات داخل المساكن أو خارجها. هذا أخونا سوداني. أركان الحج وكيفية الوقوف على عرفات. أركان الحج يا عبد الله الإحرام، والوقوف بعرفة والركن الأعظم، والطواف بالبيت، والسعي بين الصفا والمروة. هذه الأركان، هذه أركان الحج. كيفية الوقوف بعرفة أن تكون داخل عرفة، داخل حدود عرفة، وإياك أن تكون خارج الحدود، لأن عرفة لها حدود بينتها الدولة بلغات مختلفة، فأنت ابحث عن هذه الحدود وكن داخل حدود عرفة. وكيفية الوقوف أن تكون مثلا في عرفات، سواء كنت مستلقيا أو مضطجعا أو جالسا، لكن عليك أن تذكر الله عز وجل، تلبي وتذكر الله وتصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، وتقرأ القرآن، تجتهد في الدعاء في عرفة لتهين عدوك. وليس بلازم أن تذهب إلى ما يسمى بجبل الرحمة، بل متى ما دخلت عرفات في أي مكان من عرفة تبقى حتى تغرب الشمس، حتى تغرب الشمس. وعليك أن تجتهد في الدعاء والتضرع إلى الله عز وجل من بعد صلاة الظهر حتى تغرب الشمس، لأن الله يباهي بعباده الواقفين، يباهي بهم الملائكة. نعم. أما الذين يخرجون إلى ما يسمى بجبل عرفات، هؤلاء مخطئون، هؤلاء مخطئون، لأن جبل عرفات ليس بلازم، ما يسمى بجبل الرحمة ليس بلازم أن الإنسان يذهب إليه. هل يجوز تحديد النسل إذا كانت المرأة مريضة، أم إذا كانت المرأة لا تستطيع مثلا كثرة الحمل؟ لا حرج من تحديد النسل، لكن إذا كان تحديد النسل خشية الفقر وكثرة العيال وأنه لا يجد مثلا ما يعيشهم، هذا لا يجوز، لأن الله هو يغنيهم من واسع فضله. نعم. نعم. إذا المرأة عملت واسطة مثلا بينها وبين زوجها. نعم. إذا المرأة عملت واسطة بينها وبين زوجها حرام يعني. واسطة رجل يعني؟ رجل بين امرأته. نعم. وقف أولاد. عشان يكبروا هيك شوية حرام ولا؟ نعم. أخونا يقول المرأة مثلا الذي ما رزقت أولاد، يعني مثلا زوجها لا يلد، وأرادت مثلا والعياذ بالله أن تمكن رجلا لتأتي بأولاد، يجوز هذا؟ لا يجوز هذا، لا شك أن هذا لا يجوز. فعليها أن ترخ لأمر الله، لو أراد الله عز وجل لها أولاد من هذا الرجل لجاءت، لكن يمكن أن تطلب منه مثلا تريد الأولاد، تطلب منه أن يطلقها يعني. أما أن مثلا أن تذهب إلى إنسان يواقعها حتى يأتي من أولاد تنسبهم إليه، لا شك أن ذلك جريمة. وزوجتي كمان عند أولاد، بس أخرت من وزن أولاد، ما بدي أولاد يعني بمرة، عندها خمس أولاد واكتفت. نعم. هل هذا حرام في تحديد النسل؟ لا قلت لك بالنسبة لتحديد النسل، إن كان مثلا المراد بتحديد النسل إن كان المرأة لا تستطيع مثلا كثرة الولادة، لا حرج، هذا يرجع إلى النية. وإن كان مثلا خشية الفقر فهذا لا يجوز. نعم. لحظة، هل يجوز؟ يقول هل يجوز أن أرمي الجمرات، هل يجوز أن أرمي الجمرات بعد نصف الليل؟ هذا السؤال فيه إجمال، هل يريد أن يرمي الجمرات بعد نصف الليل في اليوم العاشر؟ إن كان الضعفاء فلهم أن يرموا، الضعفاء إذا نزلوا بعد نصف الليل له أن يرموا الجمرات، أما الأقوياء فعليهم أن يبيتوا في مزدلفة ولا يرموا، لا يرموا الجمرة إلا بعد طلوع الشمس. هذا إذا كان أراد بسؤاله اليوم العاشر. وإن أراد بسؤاله بسؤاله اليوم الحادي عشر والثاني عشر، بحيث أنه ما استطاع أن يرمي، ما استطاع أن يرمي بعد الزوال في اليوم، لأن أول زمن للرمي في اليوم الحادي عشر والثاني عشر بإجماع الأئمة الأربعة أنه لا يكون إلا بعد الزوال. فإذا ما استطاع أن يرمي بعد الزوال لشدة الحر، وما استطاع بعد العصر ولا بعد المغرب، له أن يرمي في الليل لا حرج في ذلك. نعم. على كل حال العاجز الذي لا يستطيع أن يرمي بنفسه، ونحن متأكد أنه لا يستطيع، فيوكل غيره. لكن إذا كان في استطاعته أن يخرج حتى بنصف الليل كما ذكر السائل، فهو هذا أفضل من أن يوكل. نعم نعم، تبقى معها وترمي بعد نصف الليل. من يقول سيدنا محمد؟ نجيب على شوي، نجيب بعد قليل. وهذا السؤال يقول ننزل إلى مكة كل يوم ونعود إلى منى، السنة أن نبقى في منى، السنة يا أخوان أن نبقى في منى، ما ننزل لمكة. نعم، إذا رمينا الجمرة وطفنا وسعينا نعود إلى منى ولا نرجع إلى مكة، إلا عند النفرة نعود إلى مكة ونطوف طواف الوداع ونرجع إلى بلادنا. الخياط في الحزام يجوز؟ نعم، الخياط في الحزام وفي الحذاء لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، لأنه ليس الحزام هذا الذي فيه خياطة ليس بقميص ولا بسراويل ولا عمامة، لا حرج في ذلك. ها؟ لا، من لم يستطع أن يرمي ووكل غيره ليس عليه هدي، لأن الله يقول اتقوا الله ما استطعتم، وهو لا يستطيع إلا أن يوكل شخصا. نعم. حاج أحرم أدى الحج ولم يرجم في اليوم السابق واليوم هو حاضر، يعني هذا يقول أنه ما رمى الجمرات في حجه السابق، فهذا أخل بواجب. الذي ما رمى الجمرات في حجة سبقت ماذا يعمل؟ ذبيحة يقدمها للبنك للفقراء، ولا يأكل من هذه الذبيحة، المقابل تركه للواجب ويستغفر الله عز وجل ويتوب إليه. في مكة لا بد أن يكون في مكة. هذا جبنا عليه. هذا السؤال يتكرر بالنسبة لطواف الإفاضة للمرأة في أن يكون الحيض عليها وتكون مع قافلة، ماذا يلزمها؟ على القافلة وعلى الرفقة أن ينتظروا هذه المرأة ويصلوا في المسجد الحرام، وإذا ما استطاعوا أن ينتظروها فهي تبقى مع وليها حتى تطهر وتغتسل وتطوف وتلحق، وإذا ما استطاع تخرج، وإذا طهرت في بلادها هناك لا يقربها زوجها حتى تعود إلى البيت وتطوف وتسعى ويتم حجها، أما أن تطوف وهي حائض فلا. يقول نحن نعرف بأن الحج المتمتع عليه ذبح هدي، فهل عليه أيضا أضحية؟ الهدي واجب، ولو لم تجد الهدي تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك، لكن الأضحية السنة، الأضحية السنة. هناك فرق يا إخوان بين الهدي وبين الأضحية. الهدي الذي وجب بسبب القران وبسبب التمتع هذا واجب، إن وجدت الدراهم تذبح ذبيحة ما استيسر من الهدي، ما وجدت تصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى بلادك. أما الأضحية إذا لم تجد شيء الله يعفو عنك ولا تصوم، هذا هو الفرق بينهما. واحد قارئ يصوم 3 أيام من بكرة ينفع؟ نعم، يصوم من بكرة؟ يصوم في الحج هناك. لحظة خلينا نخلص بعد نخلص هذه الأسئلة. إذا أخر الحاج المتمتع والقارن الذبح إلى يوم أو يومين، على كل حال الذبح 4 أيام، اليوم 10 و11 و12 و13، في أيهما ذبح فإنه يجوز. المقصود أن لا يذبح قبل اليوم 10، لا يجوز أن يذبح، ومن ذبح قبل اليوم 10 فإنما ذبح صدقة على الناس، فالهدي باق في ذمته فيجب أن يؤديه. الواحد اشترى الشيك قبل 10 شهر. نعم. الواحد راح اشترى الشيك من البنك قبل 10 شهر. ما يضر. لو اشتريت الآن سند لو أخذت سند الذبيحة ودفعت الدراهم الآن، نعم، لا يضرك. لأنهم لا يذبحون، هم لا يذبحون إلا في اليوم 10. نعم. نعم. نعم. ما حكم الصلاة في الروضة الشريفة بعد العصر؟ الروضة الشريفة روضة من رياض الجنة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والذين يقولون ما بين بيت منبري وقبري هذا خطأ، وإنما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فالمسلم يحرص على أن يؤدي النافلة فيها إذا لم يكن هناك زحام. والصلاة بعد العصر إن كانت قضاء نافلة فنعم، وإن كانت تحية المسجد فنعم، أما إن كانت نافلة بعد العصر لا يجوز لا في الروضة ولا في غيرها. واضح؟ إن كانت قضاء يعني فاتته صلاة، نام عن صلاة العصر ولم يتيقظ إلا يعني قبل المغرب يذهب ويصليها في الروضة ما في شيء، لكن مع الإمام يحاول أن يتمم الصف الأول. نعم تفضل. لحظة نخلص. متى يسقط الهدي؟ الهدي ولغير اقرأ السؤال هذا شو. يقول: هل نلبس الإحرام من هنا؟ وضحني. لا. يقول: هل نلبس الإحرام من هنا؟ نعم، نغتسل والغسل سنة، ونلبس لباس الإحرام من هنا، ونتطيب كذلك في اللحية وفي الرأس وفي أباطك، تطيب من الطيب الطيب، لكن لا يمس الإحرام شيء. فإذا وصلت الميقات تنوي هناك النسك الذي تريده، إن كان عمرة تقول لبيك عمرة، وإن كان حج تقول لبيك حج، وإن كان حج عمرة. المقصود أن نفعل كل شيء، الغسل والوضوء ولبس الإحرام في منزلك، حتى إذا وصلت الميقات هناك تنوي وتذهب. نعم. ما حكم ترك اللحية؟ أنا بعرف بس قد يمشين بينه مشان غيره. طيب نبين. سيأتينا دحين، سيأتينا الآن. أخونا يقول: إنسان إذا كان الإنسان مثلا قبل ليلتين سأل الإخوان سأل سؤال مضحك ونريد يعني أن نعيده، قال: إذا كان إنسان أصلع ليس في رأسه شعر، هل يعني يحلق اللحية؟ الله أكبر. لا، اللحية لا يجوز حلقها ولا نتفها ولا أخذ شيء من عرضها ولا من طولها، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤخذ شيء منها، ما أخذ رسول الله منها شيء. واللحية ما نابت على الخدين والذقن، هذه في اللغة في القاموس. ولا التجميل هو تطهيف، والتطهيف محرم. لا لا لا تفعل شيء، لا تفعل شيء، اتركها هكذا. نعم، لأن الأحاديث كثيرة واردة في توفيرها: وفروا اللحاء، أرجوا اللحاء، أرخوا اللحاء، قصوا الشوارب، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس. نعم. ها؟ اللي ما عند الشعر في رأسه ما يعمد إلى اللحية، وإنما يمر بالموس على رأسه. نعم. أما اللحية فيتركها حتى يوم القيامة، يعني إذا بعث يكون ذا لحية كثة ليشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم وينال شفاعته إن كان موحدا. نعم. وأما إن كان من أهل الطرق مسكين هو. نعم. يعني ولو طولت ولا زاد حدا؟ لا، ولو زادت. قصة لا لا لا. هل يجوز الإحرام من المدينة؟ يا إخوان الإحرام من المدينة إن أراد به لبس الإحرام يجوز، وإن أراد به النية لا. يعني نلبس الإحرام من المدينة ولا نلبي. ولذلك سأل رجل مالك بن أنس قال يا مالك أنا أريد أن أحرم من المدينة. مالك عرف السؤال، عرف أنه يريد أن يلبي من المدينة. قال له لا تفعل. قال ولما؟ قال أخشى عليك الفتنة. قال وأي فتنة في ذلك يا إمام المسلمين؟ قال أخشى أن تحدثك نفسك أنك مشيت أميالا ملبيا بها ما مشى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنحن نلبس الإحرام من هنا ولا نلبي، بل نبين للناس إذا لبسنا الإحرام من هنا نجعله مثلا الرداء الفوقاني على رؤوسنا، نبين لهم أننا لا متهيئين للإحرام كالذي يتوضأ في بيته، هل لا يصلي حتى يصل المسجد وحتى تقام الصلاة. فنحن نلبس الإحرام من هنا، ففرق بين لباس الإحرام وبين النية. لا طيب طيب، لو لبست الإحرام مثلا في هذا اليوم على أن السيارة ستمشي وقالوا لك لا تمشي إلا بعد يومين، اخلع الإحرام لأنك ما نويت، النية محلها الميقات. فالإحرام إذا لبسته لا يمنعك من محظورات الإحرام، لك أن تعاشر الزوجة والإحرام عليك، لك أن تشم الطيب، لأن لا يحرم عليك شيء إلا عند دخولك مثلا عند الميقات ونيتك، وأن تقول مثلا تنوي أنك تريد الحج. نعم شيخ بسؤال خفيف اسمح إذا في يعني حرمة عند ولدها أدى فريضة الحج وبعدين توفى وهي تبغى تزيد حقه يعني على ولدها من محرم ولدها، لا يجوز لا يجوز. أخونا يقول امرأة مسلمة تريد أن تبر والدها، والدها حجة الإسلام وتوفي، وهي حجت كذلك وتريد أن تبر هذا الوالد بحجة تحج عنه، هذا شيء جميل وهذا من ثمرات الذرية الصالحة من نساء ورجال. لها يا أخي إذا وصلت الميقات أن تنوي أن هذا الحج عن أبيها، وعند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك عن أبي فلان. نعم هل يجوز الإحرام من الميقات؟ انتهينا من هذا. يجوز الإحرام من المنزل ولبس الإحرام من المنزل، والنية لا تكون من إلا من ميقات أهل المدينة. باقي شيء؟ ها؟ طيب طيب أحسنت. هل يجوز السعي؟ ها؟ السؤال؟ هل يجوز السعي في مكة الصفا قبل الصفا العرب؟ طيب أنت بأي شيء أحرمت؟ أحرمت بالحج وإلا أحرمت بالعمرة؟ بالعمرة متمتع للحج. زين إذا أحرمت بالعمرة إذا وصلت مكة تطوف طواف العمرة وتسعى سعيها وتقصر لها وتخلع ملابس الإحرام وتلبس ملابس المخيط، يوم ثمانية تعود مرة أخرى وتلبس ملابس الإحرام وتقول لبيك حج، وفي هذه يوم ثمانية ما تذهب للبيت، ما تذهب للبيت يعني لمنى رأسك، ويوم عشرة تطوف وتسعى للحج كما طفت وسعيت العمرة. واضح؟ خلاص. ها؟ في ناس كثير الآن هناك أدعية الطواف أو في. أحسنت. أخونا يقول نسمع ناس بأيديهم أو نشاهد وناس بأيديهم كتب يشترونها من المكاتب، يعني تجد الكتاب على مناسك الحج والعمرة على المذاهب الأربعة، لكن المؤلف ما هو معروف، ولذلك تجدون فيها أشياء ما أنزل الله بها من سلطان، تجد فيها دعاء الشوط الأول ودعاء الشوط الثاني والثالث وهلم جرة. هذه الكتب ينبغي أن نتركها ولا نشتريها، ولذلك الدولة يا إخوة جعلت كتب يعني طبعت ملايين الكتب. ها هو لو ذهبتم وراء زمزم الآن أو بعد العصر أو بعد العشاء لوجدتم هناك كبينة كبيرة فيها مشايخ وفيها كتب للمناسك، يعني أعدت لكم ابتغاء وجه الله عز وجل بدون ثمن، بدل الإنسان أن يذهب. وتجد كذلك إن خرجت من هذه الناحية تجد كذلك مكانا، إذا سمعت الشيخ يتكلم فاعرف أن هناك كتب عندهم توزع على الحجاج المناسك. فنحن لو تتبعنا هذه مثلا الأماكن، وهي الظاهر المحيطة بالحرم ثلاثة، وفي قبة وفي الميقات موجودة يعني كتب في كيف تحج، لكننا لا نريد أن نتعب أنفسنا، نمر المكتبة ونأخذ هذا الكتاب التعبان الذي في هذه مثلا الشوط دعاء الشوط الأول والثالث. لا يا أخي، إن لم يحصل لك كتاب من هذه الكتب التي طبعتها الدولة وهي على طريق النبي صلى الله عليه وسلم مأخوذة من الكتب الصحيحة، وأنت تطوف تقول رب اغفر لي وارحمني وعافني وارزقني، رب يسلك الجنة وأعوذ بك من النار، رب يسلك الفقه في دينك، رب قني عذابك يوم تبعث عبادك، تدعو بما تيسر، رب رد المسلمين إلى دينهم ردا صحيحا، ربي وفقني إلى اتباع رسول الله والتأسي به، وهكذا. المقصود ما في داعي لأن تحدد دعاء محددا. إيه يعني لحظة، هل يجوز للمرأة المسلمة ما حكم الذي يقول سيد محمد والذي لا يقول سيد محمد، ينطق بس محمد حق درجة الدين هذا الشخص؟ طيب خليه. بالنسبة لهذا يسأل سؤال، يقول من الناس مثلا في التحيات نسمعه مثلا عندما يقرأ التحيات يقول اللهم صل على سيدنا محمد، لم يرد في التحيات لفظ سيدنا، لكن في مجلس هذا والخطيب له أن يقول اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا، أما في التحيات لم يرد، هو سيد عليه الصلاة والسلام، سيد ولد آدم ولا فخر عليه الصلاة والسلام، هو أفضل الأنبياء وهو إمامهم عليه الصلاة والسلام وهو صاحب الشفاعة العظمى، لكننا لا نزيد على ما علمنا، هو الذي علمنا التحيات، قل اللهم صلي على سيدنا محمد، لكن في الصلاة في التحيات لا تقول هذا، تقرأ التشهد. ما حكم الذي يقول محمد مش خلق مش أفضل خلق الله وهو أفضل خلق الله نرجو قدينا؟ أريد حج عمره ودون ولم أذبح في مكة وفي وأصوم سبع أيام في بلدي، ماذا أصنع؟ أرشدني. رحمكم الله. نعم، إذا قلت لبيك حج وعمرة أو قلت لبيك عمرة ألزمت نفسك بالهدي، فلا بد من الهدي ولست مخير بأن مثلا تصوم وأنت تستطيع، لا، الصيام لا يأتي إلا عند عدم وجود قيمة الذبيحة، فإن أما إذا كان معك دراهم وتقول أنا أريد أن أصوم لا، لأن الله عز وجل قال فإن لم يجد، أي لم يجد قيمة الهدي يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى بلاده. صومها نعم، تحرم يا أخي يوم ستة، تحرم للحج يوم ستة، إن كنت مثلا متمتع يعني طفت وسعيت وقصرت أحرم للحج يوم ستة وصوم وأنت صائم وصوم وأنت محرم يوم ستة وسبعة وثمانية، نعم، والسبعة الأيام تصومها في بلادك. وعلى فرض أن معك دراهم وتريد أن تذبح مثلا وما أودعت في البنك ولم تصوم لأن معك قيمة الهدي، لكن عندما بحثت عن الهدي ما وجدته أو ما وجدت المناسب، فماذا تفعل؟ عند ذلك تصوم حتى ولو كان في أيام التشريق. ذبح أحد واللي مصار تشتري بالبنك. لا ادفعها في البنك، فإن البنك أمين ووكيل يذبح الذبيحة ويحفظها مبردة ثم توزع على البلدان التي في حاجة إليها. لكن أنت إذا ذبحت، أنت وأنا إذا ذبحنا ربما نعجز أن نسلخ ونوزع على الناس، فلا بد من سلخها وتوزيعها على الفقراء أو أخذها ونأكلها في خيمتنا نحن وأصحابنا. أما ذبحها وتركها بدون سلخ أو تسلخها وتتركها بدون أن تدل الفقراء عليها أو تأخذها لا يجوز. الهدي المقصود أن يفيد الناس، أن يستفيد الإنسان منه. وحكم الذي يتدين مال لحظة خلينا نخلص، خلص الأسئلة. علي فدية في السنة الماضية من ناحية طواف الإفاضة. يا أخوات، طواف الإفاضة ركن من أركان الحج ولا بد من الاتيان به، ما تكفي فيه ذبيحة، لأن الذبيحة لو لم تبت في مزدلفة تستغفر الله وتتوب وتذبح ذبيحة، لو ترمي الجمرات لو لم ترمي الجمرات تذبح ذبيحة. أما طواف الإفاضة إما أن تطوف وإما أن يكون الحج معلق، ما تم الحج لأنه ركن، ما الذبيحة لا تفيد فيه. فعليك إذن أن تحرم بالعمرة وتطوف بنية طواف مثلا طواف الإفاضة، طواف الإفاضة في العام الماضي، وإن كنت قد جامعت الزوجة فعليك أن تذبح ذبيحة وتوزعها على فقراء. نعم. إذا كان بعد عرفة. نعم. إذا كان بعد عرفة الكلام. أين لا بعد عرفة، حتى ولو بعد أيام منى، إذا كان مثلا طواف الإفاضة لابد ما يصل إلى المرأة إلا بعد طواف الإفاضة، فالذي تركه فلا بد وأن. طيب انتهينا منها. طيب لحظة عاد يصوم يوم عرفة ذكره مولانا. يصوم يوم عرفة هو حج. لا، عرفة لا يصومها الذين يقفون في عرفة، لا يصومون عرفة، يصوم عرفة الذين ما وصلوا إلى عرفة. ما نستجوبنا على طرشان شيخ. لحظة الحاج المتمتع يجب عليه هدي، هل يجوز ذبح الهدي قبل يوم النحر؟ جزاك الله خير، لا يجوز ذبح الهدي قبل اليوم العاشر، وأنتم ستجدون جهال يقولون يجوز، ولعل من المتأخرين من الشافعية من ذكر هذا، ولكن الصحيح الذي عليه أهل العلم وهو سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم أنه لا يجوز ذبح الهدي إلا في اليوم العاشر، يعني أول وقت له اليوم العاشر، أما قبل اليوم العاشر لا يجوز. نعم كذلك قبل الصلاة، هذا بالنسبة للمضحي ما يجوز، المضحي هذا المضحي، أما اللي في منى ليس عليهم صلاة لا جمعة ولا عيد. نعم. هل يجوز ذبح الهدي؟ طيب متى يسقط الهدي؟ وهل إذا نوى الحج ثم اعتمر يسقط الهدي؟ الهدي يسقط عمن قال لبيك حجا، الذي قال لبيك حجا ليس عليه هدي، فإن أتى بعمرة بعد الحج لا دخل لها في الحج. نعم. غير أيام التشريق. نعم. نويت الحج مفردا وقضيت الحج وغادرت، ماذا أعمل؟ يعني الذي نوى الحج وانتهى من الحج إذا أتى بعمرة بعد الحج لا دخل له في الحج. أنا قادم كي أحج عن ولدي وهو متوفى من نية، وهل تجب له أو عليه أضحية؟ هذا الذي يحج عن ولده المتوفى إن كان قد حج عن نفسه، اسمعوا يا أخوان، إن حج عن نفسه يحج عن ولده، وإن كان حج مفردا ليس عليه هدي، وإن حج قارنا أو مثلا متمتعا يجب عليه الهدي. هل يجوز أستاذ الرجل يحجم عن زوجته إذا كانت غير قادرة؟ الرجل يولد الذبح عن المولود الجديد العقيقة. العقيقة سنة عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن الحسين تذبح يوم السابع. وكل مولود مرهون بعقيقته. فإذا كنا نعم عن الولد شاتان الذكر شاتان وعن البنت شات واحد نعم تذبح يوم السابع. أنا عندي خمسة أطفال بعد ما عقيته صار عمره كبير 10 سنين. أخونا يقول إذا كان إنسان عنده خمسة أولاد عنده خمسة أولاد وما عق عنهم. على كل حال هذا معلقة في رقبتك فلا بد من أن تنوي إذا يسر الله لك المال تعق وإن كنت قادرا ولم تعق عنهم فأنت على كل حال ما أحسنت إليهم. عليك الآن أن تذبح خمس ذبائح. صار الكبير عمره 10 سنوات. نعم الكبير ما يضر ما يضر. اللحم شيخ تعق نعم. توزع توزع توزع. النية ما قلت ليش إيش النية تبعك؟ إيه النية شو أنا فيها؟ النية عن عن المتوفى عندما تصل إلى الميقات تنوي أن هذا الحج عن الميت بقلبك عن ولدك. وعند التلبية تقول لبيك اللهم لبيك حجا عن ولدي فلان. كل ولد خروفين اي نعم الذكر شاتان والبنت شاة واحدة. خمسة ذكور عندك يا شيخ؟ ثلاثة باثنين خلاص. على كل حال لحظة الذكور كل ذكر ذبيحتين يعني 10 أطفال. اي نعم. هل يبدل عنهم بطور؟ نعم فينا نبدل الخرفان بطور ببقرة يعني نجمعهم كلهم سوا في بقرة؟ ما أدري أشوف مرة أخرى إن شاء الله. الليلة ثلاثة لحظة دقيقة. أثناء الطواف إذا سقط الوضوء ماذا أفعل؟ إذا انتقض الوضوء أثناء الطواف يخرج الإنسان أقول يخرج الإنسان ويتوضا. لا يخرج ويبتدي من البداية. من البداية نعم من البداية. شو يقول؟ هل يجوز للحنفية؟ شاد الصلاه نعم. ها هل يجوز الحنفيه ان تجمع في عرفات؟ احسنت. نعم المسلمون كلهم على مذهب رسول الله احناف وشافعيه ومالكيه وحنابله. الرسول قدوتهم جمع فعليهم ان يجمعوا في عرفات ويجمعوا في مزدلفه ولا يجمعوا في منى لا في اليوم الثامن ولا العاشر والحادي عشر والثاني عشر. الاحناف وغيرهم كلهم قدوتهم النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يجوز التقصير على منى؟ منى التقصير يجب. هكذا رسول الله فعل. ما حكم صلاة ركعتين في الميقات؟ صلاة ركعتين في الميقات يعني ليس للإحرام صلاة. لم يُثر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى ركعتين الإحرام وإنما أحرم بعد فريضة. لكن إذا كنت متوضئ ودخلت المسجد فأنت تصلي تحية المسجد وبعدها تحرم وتنوي الحج النسك الذي تريده. أما أن تصلي ركعتين بنية الإحرام هذا لم يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أحرم بعد فريضة أو أحرم بعد تحية المسجد. بسم الله. ما حكم الذي يتدين المال ويأتي فيه الحج؟ هل يجوز؟ ما عنده مال يتدين مصاري وجه حج. أخونا يقول إنسان ليس عنده شيء ولم يؤدي فريضة الحج وأراد أن يستدين هل يجوز له أن يستدين ويحج؟ على كل حال هو أولا قبل أن يستدين ليس بمكلف لمن استطاع إليه سبيلا. ولكن إذا خشي أن يموت واستدان ومثلا أكد لمن أخذ من عنده أنه سيرد إليه هذا وقبل لا حرج في ذلك، يستدين ويرده. نعم. ولذلك ينوي من استدان لحج أو لغيره أن يؤدي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لمن أخذ أموال الناس يرد يريد أداءها، ودعا على من أخذها ولا يريد أداءها. قال صلى الله عليه وسلم: من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، يعني ليعزم، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. وأنا حججت إيش؟ والدتي قد أدت فريضتها ولكن توفت وقسمنا مالها وشيء طلعنا علشان صدقاته هذا. نعم. وحقيقة أنا تبرعت عنها ولكن أخذت شيء بعد 200 من الفلوس هذا حتى تبرع. على كل حال أخونا يقول: توفيت الوالدة وقسموا ميراثها على وفق ما جاء في كتاب الله، وأراد أن يحج عنها متبرعا، جزاه الله خير. ولو أخذ قبل مثلا، لو رضي الورثة وأخذوا كذلك مثلا من تركتها ما يحج به كان طيب. المقصود جزاك الله خير قد تبرعت عنها، لكن شلت 200 ريال ما يضر ارجعهم عليها طيب، ما يضر. طيب طلعنا 500 كذا علشان تبرعوا هذا، لكن شلت منه فلوس انا من مال الورثة ولا من لا من مالها من مالها مالها موجود هنا شيء بعد ما لا يضر لا يضر لا يضر لا يضر ما يحتاج يرجع ولد تعرف الولد ترك مكتبه وغير داخل بها هذه مثل هذه الأسئلة في المحاكم تقدم في المحكمة. خلاص تفضل. يقولون بأن صلاة الجمعة إذا تعددت المساجد فعلى الثانية على الشافعية إيش أن يقيم الصلاة بعد صلاة الجمعة، يعني يقوم الصلاة الظهر، هذا من البدعة. شافعية وحنابلة الجمعة لا صلاة بعدها إلا سنة، حتى إذا تعددت المساجد في ولو تعددت ولو تعددت. لحظة، السؤال واحد. كل ما يريد يسأل استريح. كل ما يريد يسأل استريح. أنا بس قبل ذاك الوقت الحمية. شخص زنى قبل أن يأتي إلى مكة وإلى بيت إلى المسجد النبوي الشريف ثم أتى، هل ينطبق عليه الحديث القائل من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه من صرخ الذنوب نهائيا مع أنه الذنب يعني؟ إذا تاب توبة صادقة وندم على هذا وبكى على فعله فإنه عند ذلك يغفر الله، التوبة تجب ما قبله. حج الله إن شاء الله. ذهب إلى الحج متمتع. ذهبت إلى الحج متمتع ودفعت الأضحية ولم أدفع عن الهدي، وحضرت إلى الحج عن والدي. على كل حال الواجب أنت الذي حج الواجب أن يدفع للهدي قبل الأضحية، لأن الهدي واجب والأضحية سنة. يدفع للحج. نعم سيدي لو سمحت جاوبنا على هذا السؤال. طيب. جاوبت أنت عليه، لكنه اللي بدي أستفسه هل هدي ولا أضحية؟ يا أخي الحاج يا أنه هدي يا عبد الله. الهدي، الفرق بين الهدي والأضحية أن الهدي الذبيحة، الحاج إذا حج متمتعا أو قارنا كل واحد من الحجاج عليه ذبيحة، ذبيحة يعني إنسان مثلا حج بزوجته وأولاده الأربعة، كم ذبيحة يذبح إذا كان للهدي؟ أربعة. ها؟ ست. لكن في البيت في قريتك هناك تذبح ذبيحة واحدة أضحية تكفي. الهدي غير الأضحية. ثم الفرق الآخر أن الهدي واجب، لو لم تجد الهدي تصوم، لكن الأضحية هذه الأضحية التي تذبحها في البلاد إن لم تجد مثلا شيء لا تصوم. فرق بين الهدي والأضحية. متمتع هذا يعتبر هدي لا أضحية. هدي يعني لازم أدفع. أيه ضروري ضروري هنا. هو ما عنده سؤال. لا لا لا هدي الهدي غير أضحية. من أفرق من تمتع وقرن فيجب عليه هدي. ولذلك هو بده حج عن ابنه اللي توفي. نعم. والابن الثاني والدته. نعم. ولذلك وجب عليه ذبيحتين. نعم يجب عليه. شكرا لك الله يجزاك. السلام سريع. هل المرء إذا ختم القرآن وإذا أن يصل إلى الميت؟ هذا يسأل عن قراءة القرآن للأموات. قراءة القرآن للأموات السلف الصالح ما عملوها يعني، لكن اقرأ القرآن وادعو الله عز وجل بعد قراءته، لأن قراءة القرآن عمل صالح. بعد قراءة القرآن ادعو الله أن يغفر لوالدك. نعم. فإذا قرأت القرآن قل اللهم يا ذا الجلال والإكرام إن قبلت قراءتي أسألك تغفر مثل لوالدي. نعم. وإذا صلى ركعتين نوافل فليصلي للميت؟ لا يصلى عن الميت. الميت لا يصلى عنه وإنما يدعى له. الميت لا يصلى عنه، لأن بعض إخواننا السلف يقولون لا يصله الأجر. نعم، أجر الصلاة لا يصل إليه، وكذلك أجر القراءة، ولكن الدعاء والحج والصدقة كل هذه تصل، لأن ما ورد به الدليل نقول تصل، وما لم يرد به الدليل لا نستطيع أن تصل. تريد أن في بلادنا يا أستاذ، تريد أن في بلادنا نعم بعد ما يتوفى الميت يعملون صباحية على 3 أيام بالمسجد، تجتمع الناس وتعمل الذكر لا إله إلا الله وتهب للميت، هل هي من السنة تجوز أو لا تجوز؟ أخونا يقول يعني في بلادنا وفي غالب بلاد المسلمين إذا توفي الشخص يجتمعون اليوم الثالث ويهللون ويكبرون، ويعني ربما يقرؤون القرآن ويهدون ثواب ذلك للميت. الرسول عليه الصلاة والسلام قدوتنا، كان إذا دفن الميت يقول استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ثم بعد ذلك يدعون له ويتفرق الصحابة، لا يجتمعون لا في اليوم الأول ولا الثاني ولا الثالث ولا على الحق. كل هذا من البدع التي اخترعها الناس، يعني الاجتماع في بيت الميت للقراءة من النياحة يعني. نعم. يريد على الثاني اللي ما ركبت عنه لو سمحت أنا بذروه، هل يجوز للرجل أن يرمي بالجمرة الأولى عن زوجته أو عن أمه إذا كانت غير قادر على الرجل؟ أقول غير القادر يرمى عنه، غير القادر يرمى عنه، لكن إن استطاع أن يرمي في الأوقات التي يستطيع أن يرمي فيها. نعم. مثلا بعد صلاة المغرب فيرمي بنفسه، هذا هو الأفضل. هل صلاة المغرب اليوم الأول يجوز؟ أي نعم. جزاك نعم. الله. هل يجوز الجمع بين طواف الإفاضة وطواف الوداع؟ نعم، لو أخر طواف الإفاضة إلى ليوم النفرة ينوي به طواف الإفاضة ويدخل فيه طواف الوداع، لكن إن طواف الوداع لا يجوز، لأنه لا بد أن يبدأ بالركن لا يبدأ بالواجب، ينوي أنه طواف الإفاضة فيدخل فيه طواف، يعني ينوي الاثنين مع بعض. نعم ينوي. ثم بعد ذلك يخرج. أريد أن أحج متمتع. طواف واحد 17 أشواط أو 14 شوطا؟ 7 أشواط. أريد أن أحج متمتع. أثناء إقامة في مكة هل يجوز لي أن أؤدي عمره؟ من حج متمتعا إذا انتهى من العمرة يبقى في مكة، فلا داعي للعمرة من مساجد عائشة، لكن لو رجع إلى ميقات بلاده إذا كان مثلا الجحفة ورابغ وأحرم منها لا شك أنه، أما من ذلك الميقات ما فعله السلف الصالح. احنا عندنا هناك في البداوة عندنا سنة، لأن الذبيحة إذا كانت ضحية أو كانت حقيقة نذبحها ونعزم عليها جرابنا الذي عندنا كلها ونذبحها طبخها كاملة ونأكلها، هل يجوز ولا ما يجوز؟ يا عبد الله بالنسبة للعقيقة، العقيقة والضحية عندنا كلها، العقيقة والضحية سواء مثلا ذبحتها واجتمع الإخوان عليها أو ذبحته ووزعته لا حرج فيه. أقول لا حرج فيه. لا لا لا لا حرج. طيب لحظة. عندنا واحد يدي معه الإمام يروح الروضة ويقرأ على القرآن. كيف؟ جايز. كيف كيف؟ ها؟ كيف قول اسأل. متميت. متميت رجل ويروح يدفنه ويدي الشيخ يروح يقرأ عليه الروضة. أخونا يقول إذا مات الميت أقارب الميت يبحثون عن شيخ يعني المشايخ الذين أخذوا القرآن للتجارة ويقول له يقرأ على الميت في الروضة. القرآن يا أخي يستفيد من الأحياء أما الميت ما يستفيد منه، والشيخ الذي أخذ الدراهم آثم يأكله حراما، والذي دفع الدراهم آثم عليه أن يستغفر الله ويتوب إليه، بل عليك أن تدعو للميت. أما أن تجعل هؤلاء الذين يتكسبون بالقرآن تعينهم على المعصية لا تفعل. على المذاهب الأربعة أنها القراءة إذا كانت بأجر لا تجوز. نسمع المؤذن وبعد ذلك نكمل أسئلة. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. لا ما مستأجره وتركته بس أنا كخدمة مني. تركته له البيت عندما ذهبت إلى البلد. نعم. وعندما جيت أخبرني على أن جهاز كيف متعطل وصل أصلح معه هو وطلبني بهذه المقولة. شخص ترك رجلا في بيته يعني لأنه سافر وترك صديق له مثلا في بيته يسكن فيه، وزعم هذا الرجل أن المكيف تعطل وأصلحه وطالب صاحب البيت بإصلاحه. على كل حال مع المحسنين من سبيل، كان الواجب عليه لو أصلحه أن لا يذكره لأنه قد أنت أحسنت إليه. ومع هذا إذا مثلا قال أني أصلحته فأنت مخير، لك مثلا تدفع وتحتسب عند الله عز وجل، ولك أن تقول أنت لست مثلا لم أوكلك على أن تصلح مكيفي. نعم شيخنا عندي سؤال. نقطة الدم بسيطة تنقض الوضوء هيك بسيطة من زي الأطفال. الدم لا ينقض الوضوء. الدم لا ينقض الوضوء. إذا إحرم شيخ إحرم بجوز يدخن واحد محارم هو محرم. طيب بالنسبة للدخان محرم، ووجوده كذلك استعماله في مع زحام المسلمين في عرفات وفي منى وكذلك عند الرمي هذا لا شك أنه أذية للمسلمين ومحرم. وكونه يدخن وهو ماشي ويدخن المسلمين عن يمينه وعن شماله لا شك أنه يعني اكتسب آثام كثيرة، لأن من الناس من يمرض إذا شم رائحته. حجه صحيح لكنه أساء إلى الناس. أساء إلى الناس. نعم أفدونا ما أعقيت للأولاد خمسة. أفدونا نعم ما أعقيت للأولاد خمسة عنده ما تقدر أقدر بس ما جهة كنت جاهل ما يقدر استدرك هذا تستدرك شين يجمعهم كلهم في بقرة ونشوف لا حرج أقول لا حرج في هذا. أنا أعلم الناس استريح يا أخوان استريح أقول لا حرج أنك مثلا أعلم في ناس فقراء هل يجوز أعطيهم المصاري؟ لا لا لا لا لا لابد من التفكير لابد من شوف واحد مسيحي قال واحد مسلم فلك بالحج يعني يدفع مصاريف الحج. نعم هل دي تبقى يضمن بالضبط ما كانش عاوز يطلع فلوس واحد مسيحي؟ نعم يعني تبرع له الله طلعك بالحج زي ما انت عايز والفلوس والمصاريف الحمد لله. اقول لا حرج اقبلها ازاي اقول لا حرج في ذلك لا له حج. اي نعم لانه هو كان متعين المقصود لا حرج في ذلك. عندي فلوس مسيح هم 12 اقول احسن اليه وراني وادى هذه لا حرج فيها. هذه لا حرج فيها لان ليست مثلا يعني حتى لو فيها مخيط ما تضر في الاحرام. في الاحرام ما تغطي الكعب. ها ما تغطي. اذا غطت الكعب لا يجوز لكن ما تغطيها. اذا غطت الكعب لا تجوز. ان غطت الكعب لا تجوز. هل يطبق على الهدي هذا السؤال؟ هل يطبق على الهدي ما يطبق على الأضحية بالنسبة إلى نعم السريح يا أخوان اسمع الآخرون اسمع الله السريح السريح السريح. على كل حال السنة اشترطوا مثلا في الهدي ما اشترطوا في الأضحية من الضان ما كان له 7 أشهر ومن الماعز ما كان له 13 شهر. ها إيه العمارين وكذلك العيوب لا تكون عوراء ونعم ولا تكون هرمة. يعني ما اشترطوا في الأضحية اشترطوا في الهدي. وكذلك العقيم. هل يجوز عمل عمرة وهبها للميت؟ نعم إذا اعتمرت أنت عن نفسك وردت أن تعتمر عن الميت لا حرج أن تعتمر عنه وتهبها له. ايش نفس العقيقه نفس مثل ما اشترط مثل ما اشترطوا في الهدي. شيخنا الله يرحمه والديك خرجت الايام الاخيره لباس الكمامات فما حكمها؟ لا ما فيها عيب. لباس الكمامات والله يعني بالنسبه للكمامات هذه الظاهر لا يحضرني من الجنس انا رأت لك ما يحضرني. هو نوعين نوع اللي يحط مثلا حضرتك الرجل نوع آخر اللي يعمل بالحظ يعصرونها على كل حال ينبغي الأشياء هذا غريبة حقيقة ينبغي يتركها. وإذا مثلا تقريبا رأى ما يؤذيه يمكن أن يضع يده لكن وجود الكمامات هذه الحقيقة ما ينبغي أن يعني يفعل. يا سيدي ليس الإطراد بالإحرام؟ نعم الإطراد كيف؟ كلاش الإطراد يعني الحزام؟ لا الإطراد الحزام ما في شيء. النعل ما في شيء. بس تلبس النعل مخيطة وغير مخيطة ما في شيء. بس لا تغطي الكعبين لا تغطي الكعبين ولو كان فيها خيوط لا يضر. واحد محرم يغطي راسه؟ لا يغطي المحرم لا يغطي راسه ظل كشف ولو كان نام أو نعم لو نام وما انتبه ولو نام واستيقظ وهو مثلا مغطي راسه يخلعه ولا شيء عليه. نعم. أما إن غطاه عمدا عليه هدي. نعم. عليه هدي. يقول سائق سيارة هذا بسرعة جنونية ثم ارتجت ونتج عن ذلك الانقلاب أو السرعة وفاة شخصين ما يوجب عليه الشر. يوجب عليه أن يصوم شهرين لكل متوفى لأنه يعني صوم 4 أشهر. نعم. متتابعين. نعم متابعين. إيه نعم لأنه مثلا تعدى يعني ساق يعني مشي تمام نعم. شيخ هذه السؤال قلت الزكاة طيب خلنا أيهما هذا يقول هل يجوز بالنسبة للولد المتزوج أن إيش بدو أن إيش العقيق العقيقة يعني العقيقة عن ولده ولا عن نفس الولد المتزوج عن ولد المتزوج يعني حفيدك إن كان مثلا الملزوم والد أولاد يعني متزوج ولا ما كنت أعرف يعني أولادك اللي متزوجين ما عقيت عنهم. نعم يعني تقول لهم أنا ما عقيت عنكم عقوا عن أنفسكم وإن كنت مثلا عندك شيء أنت تعق عنه لا حرج. هل يجوز الإنسان يتعامل مع البنك الإسلامي؟ نعم البنك الإسلامي لا يتعامل مع الربا يتعامل معه. نعم ولد خلق من 7 أشهر وتوفى. نعم. عاش يومين توفى. من 7 أشهر. نعم. ولد خلق من 7 أشهر. تفضل. عندما خلق عنده 7 أشهر. الولد ممطل أمه خلق بعد 7 أشهر. ما كمل التسعة. ومات ما كمل اليومين. هل من عق عنه ولا من عق؟ ليس بلازم تعق عنه. ما لازم. لأنه خلق عاش يومين بس. ليس بلازم. هل الزكاة تجب كلها؟ كل من يطلبها الزكاة لا تدفع إلا لمن يستحقها. زين ما عندنا في المنطقة ناس فقراء كيف أسوي؟ أنت عندي حلال يا شيخ. تبعثها. أقول تبعثها للبوادي ولا يعني لا بد أن يكون في الضواحي ناس فقراء. أخذ تخرج بها وتعطيها إذا كان البلد لا يحتاج كلهم أغنياء فأنت تخرج للقرى. لا القرى هم في حال هم يطلبوها لكن أنا أعرف عندهم مال. على كل حال الذي عندهم مال لا تعطيه الزكاة. يطلبني إياها لا تعطيها للفقراء. الفقراء ما تعطيها. كيف تتعلم حيث النهر السوجة هل ندفع قبل الذهاب إلى الحج؟ كيف نهر السوجة هل نعتبر دين عليك وتدفع قبل الذهاب مهر الزوجة؟ مهر السوجة لا لا هذا لا يمنعك من الحج لأنه مؤجل. مؤجل هذا لا يضر. للطواف للطواف مثلا مثلا يجعله الأيمن مكشوفا. مكشوف. وإذا انتهيت بالطواف القدوم الأول سواء للعمرة أو مثلا وبعدين قبل تصلي تلتحف بإحرام قبل الصلاة. قبل الصلاة. بعد الطواف ينتهي ينتهي. وأنت محرم ما تغطي هذا كله. تغطي هذا كله. لو سمحت. نعم. واحد مقيم هنا في المدينة. نعم. وأهله قادمين مثلاً من جدة. نعم. بمنفذ جدة. نعم. يجلس في جدة أكثر من 3 أيام. نعم. بلياليه. نعم. يجوز له أن يحرم من جدة. هو مقيم فين؟ في المدينة. في المدينة. وهو يريد الحج. ويريد ناوي الحج. لا يحرم من هنا ويبقى بإحرامه عنده ولا يبقى. يحرم من هنا لا يجوز له. من 3 أيام ما يجوز له يحرم من جدة؟ لا لا ما يجوز. ما في ليلة 3 ما في ليلة 3.